بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نتكلم عن الشبه التي ذكرها أصحاب الطعن في الإسلام وفي الأنبياء وفي الصحيحين وفي كتب السنة، وغالبهم من أصحاب ما يسمى بالمدرسة العقلية أو العقلانية الحديثة، المدرسة العقلانية الحديثة. وإن شاء الله سيأتي تفصيل هذه المسألة عندما نأخذ هذه المدرسة العقلانية بالتفصيل، ونأخذ من هم رموزها الذين اشتهروا في الكتب واشتهروا في الروايات واشتهروا بين المسلمين، وهم من أكبر الطاعنين في الإسلام، وهم يدعون أنهم يدافعون عن الإسلام. نأخذ واحدا منهم ما كتبه حول صحيح البخاري، واحدا منهم اسمه أحمد صبحي منصور. أحمد صبحي منصور هذا له كتاب اسمه لماذا القرآن، ويفتري في هذا الكتاب على البخاري، فيقول البخاري ينسب للنبي الأكاذيب والمتناقضات، هذا عنوان. القرآن العنوان الثاني يقول القرآن يحرص على حرمة بيت النبوة التي هتكتها كتب الأحاديث، هذا عنوان، أن كتب الأحاديث تهتك حرمة البيت النبوي، ويذكر تحتها شبه وهكذا أشياء كثيرة. ويستعملون الوسائل، يعني أسلوب تعليمي ظاهره الغيرة والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وباطنه العذاب في الدس والطعن في الدين والوحي والإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. بل تطور الأمر أنهم قالوا إن ربط السنة بالقرآن صورة من صور تأليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنك إذا ربطت السنة بالقرآن فأنت تدعي الألوهية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن اعتقد ذلك فقد وقع في عبادة البشر. انظروا كيف هذا الكلام. يقول هذا أحمد صبحي منصور أخزاه الله، قال والمؤكد أن الذي سيصمم على الانتصار للبخاري والتعصب له بعد قراءة هذا الكتاب إنما هو في الحقيقة عابد له لا يشرك في عبادته أحد. يقول هذا يعبد البخاري، إذا أخذ بالأحاديث التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم التي في البخاري، قال هذا يعتبر أشرك بالله وعبد البخاري. يعني وهؤلاء، يعني هؤلاء الذين يطعنون في السنة المدافعين عن القرآن فيما يزعمون، هم أنفسهم الذين يريدون الشبه ويطعنون في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. كل الشبه التي ذكرناها من أول ونذكرها فيما بعد هم الذين يريدونها. والنبي صلى الله عليه وسلم سيرته في السنة هي نفس سيرته في القرآن، لا تخالف ذلك أبدا. قالت عائشة عندما سئلت كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. وعلماء الحديث نقلوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ووضعوها في السنة، في كتب السنة، وأصلوها. وليس في اتباع الرسول واتباع السنة عبادة للرسول، بل هي عبادة لله، لأن الله هو الذي أمرنا باتباع الرسول، لأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتكلم إلا بالوحي. ويقول الله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجعل طاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالشبهة الأولى من هذه الشبهة التي يزعمون أنها تطعن في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هناك أحاديث في البخاري وفي كتب السنة تشوه النبي صلى الله عليه وسلم وتطعن في عصمته، يعني يدعون أنهم الآن يدافعون عن عصمة النبي. ما هي؟ قالوا أحاديث الخلوة، يعني أن هناك أحاديث ذكرها البخاري وغيرها من علماء الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يختلي بالنساء الأجانب، يختلي بالنساء الأجانب، وهذا حرام. ووالله أنك تجد هؤلاء ممن يستبيحون الخلوة بالأجنبيات، لكن هذا يستعملون هذا الأسلوب للطعن فقط، وإلا لو تأتي إلى حياتهم الخاصة لوجدتهم ممن يختلي بالأجنبيات هو. فقالوا البخاري يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يروي أحاديث أنه يختلي بالأجنبيات. مثل ماذا؟ مثل حديث أنس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، وفي لفظ للبخاري معها أولاد لها، فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي مرتين أو ثلاثا. فانظروا ماذا قال أحمد صبحي، قال: والرواية تريدك أن تتخيل هذه الخلوة التي انتهت بكلمات الحب، وذلك ما يريده البخاري. قال البخاري يريد أن هذه الخلوة انتهت بكلمات الحب، هو يعمل الآن على ما يعيشون عليه والعياذ بالله. فأسألكم بالله، هل في هذا الحديث مما يذكره هذا الخبيث، يعني في هذا الحديث؟ أولا نقول له: اعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنزلة الوالد. يا أيها المغفل، النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين بمنزلة الوالد، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهذه تكفي في الرد عليهم، أن نقول له: من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه بمنزلة الوالد، فهل يجوز للوالد أن يختلي بإحدى بناته وهي تشكو له بعض مشاكلها؟ هل يجوز له ذلك؟ هل يجوز للأب أن يختلي بابنته وتجلس معه وتشتكي عنده وتقول: يا أبتي عندي كذا وعندي كذا؟ هذه تكفي. النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوالد للمسلمين، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أولى من الشخص، يعني أولى من الشخص بنفسه. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ذلك، ومع ذلك لم تحصل خلوة أبدا، لم تحصل خلوة أبدا. انظر الحديث، فهذا جاءت هذه المرأة ومعها أولادها، هذا واحد، جاءت المرأة هذه ومعها أولادها. وثانيا جاء في الحديث، في بعض طرق الحديث قال: فخلى بها في بعض الطرق أو السكك، يعني الطرق المسلوكة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني جلس يسمع شكواها في الطريق، وليس في طريق عادية، في طريق مسلوكة. لأن الرواية التي جاءت عند مسلم أن هذه المرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى بها في بعض الطرق، يعني خلى بها هكذا واقف في طرف الطريق والناس يمرون ويأتون، وهي مع أولادها والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمها ويقضي لها حاجتها. فهل هذه خلوة؟ هل هذه خلوة بالأجنبية؟ هذا لا يقوله عاقل. وهل يجوز للمرأة أنها لو كان معها سؤال خاص، هل يجوز لها أن تسار العالم وتأتي عنده أو الكبير؟ وإذا كانت مسألتها مما يستحيا من ذكره، ما تريد الناس يسمعون هذا السؤال، فهل يجوز لها أن تنفرد بالعالم على طرف أو بالإنسان الكبير وتقول له: عندي سؤال كذا وعندي سؤال كذا؟ نعم، إذا لم يكن هناك يعني ريبة ولا فتنة. وهل تتوقع الريبة والفتنة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وأما قولهم أنه قال: أنتم أحب الناس إلي، فهذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لنساء الأنصار وصبيان الأنصار، وهم كانوا مقبلين من عرس، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري عن حديث أنس قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس، يعني هو يراهم وهم مقبلون من العرس، نساء كثير وصبيان كثير من نساء الأنصار وأولاد الأنصار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يفتخر بالأنصار ويعرف قدرهم، وهم آووه وآووا صحابته، فقال أنتم من أحب الناس إلي، هذه أنتم لمن، أو إنكم من أحب الناس إلي، ما قال إنك يا أيتها المرأة أحب الناس إلي. أحب الناس إليه عائشة زوجه، ومن الرجال أبوها، قال أنتم أحب الناس إلي، هذا مدح للأنصار الذين قال حبهم إيمان وبغضهم نفاق. فقد سمعها، وكيف عرف أنس، كيف عرف أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة إلا وقد سمعها أنس لما جهر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعها أصحابه أنه يحب الأنصار وأنه يمدح الأنصار. فليس في هذا الحديث لا خلوة بأجنبية على ما يزعم هذا الخبيث وأمثاله، وليس فيها يعني الكلام الحب الذي هو متعود عليه هو من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التي يسميها كلمات الحب، هذه إنما هي من شأن أولئك يعني أصحاب السفاهات، وننزه النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك، فإنه رسول رب العالمين. وقد تجاهل هذا الخبيث عن عمد ماذا بوب عليه البخاري، يقول له ارجع ما كتب البخاري في التبويب. قال الإمام البخاري باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. انظروا هذا التبويب، البخاري يستدل بهذا على أن الرجل إذا تكلم مع امرأة في الطريق في شيء مهم أن هذه لا تعد خلوة. وانظر ما قاله شراح الحديث في هذا الحديث وفهمه الفهم الصحيح المعظم للسنة، لكن هؤلاء يعني إنما هم كما قلنا يصيدون في الماء العكر، ويستعملون هذه الأساليب من أجل ماذا؟ من أجل أن يشكك الناس في البخاري. فالقضية ليست على هذا التهويل، النبي عليه الصلاة والسلام جاءته هذه الامرأة، المرأة التي في عقلها شيء ومعها أولادها، يا رسول الله عندي حاجة أريد تقضيها لي، تريد تشتكي له. قال فانفرد بها في السكة في الطريق، بحيث أن الناس ما يسمعون كلامها ويسمع كلامها، لكنهم يرونهما، فأي خلوة، بل لو خلا بها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ذلك شيء، لأنه بمنزلة الوالد، وهكذا قل في بقية الأشياء، هو بمنزلة الوالد، والأمهات المؤمنين بمنزلة هم أمهات المؤمنين أزواجه، ولو أنهم لا يختلون يعني هم في الحرمة لا في المحرمية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لكم بمنزلة الوالد، ومع ذلك لم تحصل الخلوة أبدا. فهذا هو الرد على هذه الشبهة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.